وما قبل ذلك أي قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن والورق فلمشتر ونحوه لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتر إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه والنهي يقتضي الفساد ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري ولا يباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذ جان دون الأصل أي منفردة عن أصولها لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله أو الزرع الأخضر بأرضه أو أبيع لمالك أصلهما أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله صح البيع لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض دخلا تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر وإذا أبيعا لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال فيصح إن انتفع بهما لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة وهذا مأمون فيما يقطع أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة لقطة موجودة لما تقدم وما لم يخلق لم يجز بيعه والحصاد لزرع والجذاذ لثمر واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه مطلقا أي من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع لما تقدم أو باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم أو اشترى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه بطل البيع بزيادته لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رطبة أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركهما فنمتا بطل البيع لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبها بطل البيع قدمه في المقنع وغيره والصحيح أن البيع صحيح وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري وإلا اصطلحا ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه، والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم، أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا فتركها فأتمرت أي صارت تمرا، بطل البيع، لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبين عدم الحاجة سواء كان الترك لعذر أو لا. والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع. وإذا بدا أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا، أي من غير شرط، وجاز بيعه بشرط التبقية، أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وله قطعه في الحال، وله بيعه قبل جذه، ويلزم البائع سقيه بسقي الشجر الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك، أي إلى السقي. وكذا لو لم يحتج إليه لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه، وإن تضرر الأصل بالسقي ويجبر إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها، لأن البائع لم يملكها من جهته، وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية، وهي ما لاص على آدمي فيها كالريح والحر والعطش، رجع ولو بعد القبض على البائع، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري، وإن أتلفه أي الثمر المبيع على ما تقدم آدمي ولو البائع، خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن والإمضاء، أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل. وصلاح بعض ثمرات الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار. وفي العنب أن يتموه حلوى، لقول أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات، قاله في المبدع. وفي بقية الثمرات كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة، وفي حب أن يشتد أو يبيض. ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه، أي العلم بالمال وسائر شروط البيع، لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى،